السماء مثلا سياحة ولا مدراس ولا عواصف وحماسات، هل الوسائل الشرعية تعين الأبناء على بر الوالدين، على التأثر بآداب الإسلام؟ أما تقول الأمر أن يكون الأمر فوضى بهذه الطريقة، أبناء صغار رأيتم الولد الذي قال أتأثر، هذا ومن كان في السنة هم الذين يخدعون ويستدرجون، فهذا أمر لا يجوز. لا يجوز ابن عمر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو في 14 سنة فلم يجده في المقابلة، فماذا تقول يا أخي؟ فلهذا يا اخواني في ان نودع الشيخ محمد بن سلام خير من مجال يقول لا تسمحوا لطلابكم بالذهاب، انتم في خير، انتم في جهاد، انتم في ثغره من الثغور، الجهاد هو مثل الجهد لتكون كلمه الله هي العليا، هذا الجهاد الذي لا يقدر عليه كثير من الناس، وهذا الجهاد الذي فيه نفع عظيم للإسلام والمسلمين. ما أثر الفساد في خارج الله عن موجود في المجتمع؟ وما أثر الكفر؟ وما أثر ألوانه وأشكاله؟ كفر اليهود والنصارى، كفر الملائكة والمشركين، كفر العلمانيين، كفر الطوائف والأحزاب الإلحادية، كفر الباطنية، كفر الرافضة، كفر ومعاصي وكبائر، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما أثر الفساد بلاد المسلمين منظمة بالشرور والفساد، وكأنه لم يبقى معنا من الشر إلا شر أولئك الحفرة. كل بلاد المسلمين منظمة بالشرور والفساد، ولم يكن العلماء منذ زمن طويل وهم يهدئون شباب الأمة الذين كثير منهم يريد الجنة، يريد الشهادة والكرامة، يريد أن يقاتل اليهود والنصارى ويقاتل الأمريكان والإنجليز والفرنسيين، وهم يطاردون المسلمين في كل مكان، آلوا المسلمين وفعلوا المسائل، ويقول العلماء يا شباب لا يخفى علينا ثمر الجهاد ذروة سلام الإسلام، والأدلة في ثمر الجهاد في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة غير خافية على هؤلاء العلماء، فاتهموها في العبادة واتهموها في الجهل واتهموها في الجاسوسية واتهموها في الركون إلى الدنيا، والله هم أصلحون وليسوا بمرسلين، وهم ناصحون وليسوا بغاشين للمجتمع. هكذا يا اخواني ما يحتقر الانسان الخير الذي هو فيه، ونبشركم ان علماء السنه في اليمن قد اكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوه المباركه، دعوه الاخوان في الله والفضل في هذا لله تبارك وتعالى، كما يقول علماؤنا ايضا في المملكه ليس لها نظير، يأتي طالب العلم يتحسب فيجتمع عليه الأعداء من الطلاب، محاضرة في متوسطين طلاب العلم يحضر فيها الأعداء الكبيرة، نتأثر بحال أهل السنة وطلاب العلم في كثير من بلاد التجارين، الآن التحرير يفتح جدا أو من القريب من الله. أما في بلادنا اليهودية فضل الله تبارك وتعالى أن يتمال على الخير ويتحقق السنة والتواصل في الله من أجل الله عز وجل، فيجب كما هو رؤية علماء السنة أن تحافظ على هذه الدعوة الكبرى. فالسنة أعراض والسياسات بحث لا ساحل لها، والمعاملات والمخططات ليست وليدة اليوم ولا الأمس وإنما هي قديمة. فلهذا ما أمر فيكم أسلم وأنعم بعلماء السنة حيثما كانوا وحيثما حل. لكن الدعوة التي تميزت أن فيها تشجيعية، ليسوا مجموعة من الشباب كانوا قبل أيام في ملاء الكرة وأطلقوا الحار وأخذوا دفاتر أقلامهم وجلسوا في المساجد يقول الواحد صار حدثنا وأخبرنا أو كذا وكذا. يا إخواني دعوة قديمة جاء الشيخ الوازري وزملاء وعلماء السنة صبروا وقاموا وبثوا ونشروا العلم حتى شهد بهذا الخير القريب والبعيد. فالذين يتوقعون اليوم العلماء العلماء واحترام العلماء هم يبعثون في العلماء من حيث شعروا او لم يشعروا. كان هناك اشخاص قبل سنوات يدعون ان الجنة ليس فيها علماء، فقام عليهم العلماء وطلاب العلم حتى خرجت بفضل الله سبحانه وتعالى من الجنة. يريدون ان يكون مجتمع فوضى ليس فيه نزعية. يا اخوان على هذا الشباب ان يتقوا الله، ليس على حساب التربي بعلمائنا الذين والله العظيم نحن اولى الناس بها. جلسنا في بيوت الله وصرفنا على العلم والتحصيل، وبعض هؤلاء الشباب لا في طلب علم ولا في جهاد في الشوارع، لا خرجوا الى الجماعات وحدثوا على حيل الشهادة وقضوا اوقاتهم هنالك ولا طلبوا العلم مع اخوانهم. هذا سهل على الإنسان، يجلس الإنسان يحلل ويتكلم وقد يبدأ الإنسان فرض عليه وهو الأول المتكلمين. فاتقوا الله يا عباد الله، هذا فلكم باع الأرض الغالي والرقيق لأن الأن يجتمعوا بالسلم وأولاده وإنسانه وملاكه تحصيلا للعلم، فبكل سهولة يكون من أمرنا من يستفز بأهل العلم ويبعث العلماء وهو يدعي أنه يحترم العلماء وأنه يحيل على الكبار على الأكابر. في أخي الأكابر على العلم والرأس، لكن ليس معنى ذلك أننا نكون مقلدين. بلادنا الجبلية وما يحصل فيها لغز، ما بعده لغز، لغز كبير. هذه الأحداث التي تحصل مناورات وسياسات وأمراض ومصالح وأمور فوق مستوى كثير من الناس. فيا إخواني خالص لن يتعذب هو بين إخوانه. انظروا الى قائد والله رعايا بحرمت هذا الرأي وهذا الجهاد غضبنا جميعا الخوف. انظروا الى مآلة اليه الاول ابناء الاصدقاء من ابناء 12 سنة و13 سنة و14 سنة يصطادون في السيادة. ماذا اختار ان يفعل هنالك؟ فاتقوا الله، علماء السنة في اليمن يدعون إلى إيقاظ حال الأمور وقبول الصلح كما قال الله إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ليس في مقصور عن السنة أن يكافئ كل باطل في المجتمع. ليس باطل الصدق مقصور على ما علم لك الرواتب. لا داعي لتسمية الطوائف والأحزاب والجماعات الموجودة في المجتمع. هم كثيرون هل آل الأوان أهل السنة لكثرتهم وقوتهم أن يستغفل الباطل الموجود في المجتمع لقوتهم وكثرتهم؟ لو أن الشيخ مقبل رحمه الله هو الأجنبي فعلا وقام جهاد الباطل بقوة السلاح لا قام بهذه الدعوة إلا أن شاء الله تبارك وتعالى. صبر وصابر. وتعرفون كيف أن الوردة كان نقرا شجاعا نوارا ما شاء الله ومع هذا يشوف إذا تقدم خطوة فجعل إيش؟ خطوة. بارك الله في هذه الدعوة وانتشر وخرج الرجال الذين بفضل الله سبحانه وتعالى يعني انتشروا وحصل الخير وحصل. فيا اخواني لا تستهينوا به اذا كان الان قولان في المساله فليس عندنا الاحتراف بالغلبه. اما الذي يتمنى الاكابر او يبعد بالغلبه هذا امر لا يجوز وهذا يدل على هوى يدل على خبث السريره انهم يستغلون هذه المواقف للطعن والتشويه والتشهير والتدبير والتدريب. ثم انا اكلم انظروا الى حال كثير من الشباب المحجبين والمزوجين منهم من كان امراض الموت وعاد ولسان حاله يقول توبه ومنهم من لم يقوم لا اطاله ولا في بحث عن الشهاده ووقفهم هداه الله سبحانه وتعالى. بلديتنا عن اخواننا. نحن في خير لسنا في ذلك. نحن في خير لسنا في ضياع. واذا كان هناك ناس يريدون الشهاده فالطريق مفتوحه ياخذنا احد لكن لا نعمل بالسجن. ياتي الواحد ويرضى بان يتحدث حول الناس حكايات وقصص و الهاك الحماسات ما تكرم عن يومين الا طرح واحد جاب وطرح هذا وكرم هذا وشغل هذا وهذا حق جواله بالاناشيد او الصور. يا اخواني اتقوا الله فنحن يا اخواني في مسجد الفيوش الحمد لله يعني مسجد من مراكز اهل السنه ويؤتي علماء السنه في اليمن بالهدوء والمحافظه على الدعوه وبإقناع الشباب الذين في وادي إذا كانت أمرا بالسعي للصبر جرت عدة حروب عدة حروب مع الرافضة من قبل الدولة. أي عمل والدولة كانت تنادي بمرض التساعد والتنادي ليش في هذا الوقت؟ يا اخواني ليس المقصود عن السنه اذا كان الراس محصول مخطط يصلون الى البحر الابيض ولا البحر الاسود ولا الاحمر. هذه الدول تقابل هؤلاء المدعومين من قبل الدول. اما يجوز اهل السنه بشباب يكونوا حصار هذه المعامرات وهذه السياسات واحده بعد الاخر سعدت لغناس جاءوا قبل اسبوع الى هذا المكان وقم عشره سجن من ذا تقال فيها حضرات سجن قالوا لي انت بتحجبها في المنطقه الفلانيه غير الجماعه. طيب الله يتفقد ايش المطلوب؟ ثم لا يخاف أي مجهود ولا العلماء بأن الناس عن الشيء. يرى فتنة فلان والشيخ محمد بن عبد الوهاب يسلم الله عليه. يا فتنة الأخيرة ويسر الله بها. كم من فتن حصلت؟ فتنة الجمعيات، الأحزاب، فتنة المدرسات، فتنة الغلو والتشدد. قيم الله تعالى السنة وطلابهم. يا اخواني لا تستهين حرام ما يجوز لحد امرئ من الشرع ان يحكم اخاه بالسب. دعوة مبالغة وطيبة. فاستهينوا هؤلاء الذين يشككون في هؤلاء الكلام. وانهم لا ينفعون ولا يضرون. والله انهم اذا حفظوا عن هذا يتفاوضون شجرة. والعلماء الاباء لا يرضون بهذا. لان اليوم في طعن فلان وغدا في طعن علان. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب المحافظ الوالد رحمه الله قبل ان يجي لما ابدا يعني كما يقال صححوا مع الذين صححوا. فالسؤال الثاني قال الوالد من الزكاه استمر حواره في هذه الايام جامع الاحزان سال الناس ست وحده كما يقول بلسان حفظه الله ان موقف مشايخ اليمن هو الصادق ان تحافظ على الدعوه والسعي في ارسال هذه الفتنه وانها فوق مستوى اهل ولا تعالوا تدبروا في هؤلاء الذين يزوجعون كيف يكون موقفهم وتناهم امركم في هؤلاء الزوج. يا اخواني يا اخواني هذه امور لها نهايه بفضل الله سبحانه وتعالى لكن نبقى اخوان حافظ على الدعوه حافظ على الخير الذي نحن فيه نحفظ شباب الاسانا افضل من اخوان من كان يعتبر نفسه في مركز وهو مركز الديون فلا يذهب حتى يستانس هذه المساله الاولى من لم يستانس فهو يعتبر نفسه يعني حقيقه يعني متبرد على الاخوان وليس معتبر لاخوان فنحن يكون لنا موقف معنا الذي يخرج بدون ما يستاذن ان تجد في غرض طلب العلم حياك الله نحن كلنا طلاب نتشاور ونتعامل ونتواصل فمن خرج بكتب فهذا معناه انه غير مبالي لاخوانه ممكن تجلس ياتي الانسان بالاستاذه تجلس قال شرح الله خالد يوم كذا ممكن يمشي لكن بعد التجاوز كم اعتكفنا متعمدين رعاية الحوافر بعد ذلك انظروا كيف تعالت الامور اليوم العصر وانا في البيت انا رايح للدرس ياتي احد الاباء فالبقيه لا يجب خطبوا ولدي اخذوا ولدي ولد صغير عادي الان احتاج الى طالب يساعد فولد اخر صغير ايضا جدا اخر قبل يومين اثنين او ثلاثه رد عمر من الباب من هذا المصطفى الصغير الذي قال صغير ذراعي الله يرحمه ايش اسايد هذا ويذهب على الابناء الصغار ويذهب العمر يقول انه في الصغير اختزل يختزل ياتي الاب اين ولد يقول في موجود يقصي يركبه الباب وعلى الطريق هؤلاء خطر بدون لو هناك صراحه صراحه وحسن انه يدخل السجن وما يخرج حتى يرجع هؤلاء هذا المسلم مرتبى العدل في بلاده بالصبر ومن زعم الشباب المسلمين لو كان هناك دوله وصراحه انه يدخل السجن وما يضر ان يخرج حتى يرجع الابناء الذين خدعوهم واخذوهم بدون اذن ابائهم. ايش هذا الكلام؟ اولاد صغار الكبير ما يجد ان يمشي الا الاذن. كيف الصغير؟ تقول امه وفاء وحفظه ولحمه مقابل في مركز السنه الناس يقولون ان نبدل الله الخير ونقول دار الخير ونقول نحن مقابل علم نحن دعاك الى الهدى يحصل هذه المنكرات بين اقوالنا واحد عن واحد أكرر من له علاقة بهذه القضية من إخوان الأحزاب صحيح إذا استطاعوا أن يمشوا ويأخذوا يتعاون في ما يحوز حتى يرجع لك. فلان قال ترى خليك ما يحوز حتى يرجع أولاد أسلام ويترك هذا الثلاث. قد أخذوا الرواب وأخذوا الظاهرين وأخذوا لا تقي على دور الأطفال. إخواني اتقوا الله. فالإخوة الذين ومن جاءهم خيرا من أصحاب العوائل أو من العزاب من أراد أن يأتي حتى تتم الأمور في علوم. نأخذ نعطيه سنعطيه نصيحة علماء السنة تنقض إلى عقبها ومن يقبلها فالحمد لله. بالنسبة للإخوة الذين يهيئون الطاقات ما نفتح لهم ما يخرج راس من البيت ولا يستقبلون من أراد أن يكيد البيت مثل ما حصل في المرة الأخيرة يحصل من الجديد وكذا وظهور أمام الناس كل يوم القاعدة تخرج القاعدة خارج يأتي واحد من القرية يزور قاعدة قالوا القاعدة دخلت فيه ايش فيه قالوا يجي واحد ثاني من الناس يزور عمنا أو قاعدة وإخواننا يكملون الباب يكملون الباب ولا واحد يأتي وعملنا مسدس في الطرف سكينة الصدر ما ذاك اللي جعبة يترحاتي صالة انت صالة الزهر انت جعبة الزهر اجلس من جيز اخوارك اتركونا من الفشرة والعجب واستهراب العمارات لا قدمت شيء لله ما في جاهل اتبعات لله حتى يقال من اين عمل يقال مجاهل واحد مجاهل اخي عمل بينك بين الله ما في جاهل والحديث يسير ذكر فيا اخوان الناس بتجميع الشباب وتمحيلها من الشيوخ يا العقل لا يلعب احد في سبع المرور والتسليم ومن لم يعمل هذا الحقيقه سيكون لنا معه موقف والله غالب على امره والامر لله سبحانه وتعالى نحن عباد الضعفاء ليس لنا من امر شيء لكن حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.